حصريا على موقع djkimo.com. هنزل تطيش في الأخصام ولا عيبها، لما قلت بالأدب منفعش، كنتوا فين لما كنا راكبينها؟ انت عمرك كم سنة في السيرش؟ مش هنفسك يا محدث السن، من امتى انت كنت بتدس؟ قال لو دخلنا في الجد هتسد فردة، ما تتقلعش من رجل. وانا في بلدك اسمي نار على علا، كلامي تقيل بيتني القلب، هري كتير بدون محتوى، مكسحين وداخلين سبق، شباب اخر هتلم في كنز ورق، ما شوفنا كوش غير لما النت اشتغل، سهل اصطادك من غير مرمي الشبك، اخوك النص لما ارمي بصيب الهدف، سايبك تنزع بتاوح بتنجح في حيلة وتمامك معروف، احدث انظمة التتبع بيراقبوا في نجاحي بس ما بيباركوش، جسمي كل طلقات صوت مش شايف ابطل عشان اشوف، جيت ندبت كله نفسي اشوف حد يتجرأ ويمنع الخوف. هنزل تطش في الاخصام ولا عيبها، لما قلت بالادب منفعش، كنتوا فين لما كنا راكبينها؟ انت عمرك كام سنة في السيرش؟ مش هنفسك يا محدث السن، من امتى انت كنت بتدس؟ قال لو دخلنا في الجد هتسد فردة، ما تتقلعش من رجل. وانا قائد لو ادي امري بسمع، ما بتسواش كلامكو تهرس، دكتور ديزيل حبيب مجتمع، صوت ما يتقدرش الدمن، يا مستمعين نجومكو بتسرق نغم، تخطير كلام وواقعهم عدم، فين الدليل علشان اصدقك؟ يا ده انت هلس في شرعك هفق، مختلف عن قاري وبنافس في نفسي ومحدش في ساحتي مظبوط، كل اللي جنبي تصبيع لو محدش جاورني ومش راكب صاروخ، مع اي حد جابه يشوق مزجتي بحر وانا حوق، ارقامي تشهد اني فوق، التيزل لوحده سوق. هنزل تطش في الاخصام ولا عيبها، لما قلت بالادب منفعش، كنتوا فين لما كنا راكبينها؟ انت عمرك كام سنة في السيرش؟ مش هنفسك يا محدث السن، من امتى انت كنت بتدس؟ قال لو دخلنا في الجد هتسد فردة، ما تتقلعش من رجل. وانا دكتور ديزل حصريا على موقع djkimo.com.